قال هل تنصحون بالاستفادة من الشيخ مصطفى مبرم؟ نعم لا بأس، استفيدوا منه فما نعلم عنه إلا خيرا، جزاكم الله خيرا.